الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنريد من أحد الإخوة أن يجمع لنا الأحاديث والأثار الصحيحة عن الصحابة فيما يقال بعد الصلوات، وما خص أيضا ببعض الصلوات من الأدعية، يجمع الأحاديث كما هي والنوع الواحد يأتي تحته بأقسامه، قد يكون مثلا التسبيح مثل ما ذكرنا، في منه العشرة في منه كذا، فيجمعها الروايات ألف وباء وجيم وكذا في هذا النوع، وهكذا حتى يكون عندنا شيء طيب في هذا الباب. نأتي بالجديد في هذا أيضا، أنا لا أعلم حتى الآن يعني شيئا مجموعا في هذا. نعم، الأذكار بصورة عامة موجودة، لكن التحديد وبالأحاديث تجمع على هذا النحو فيما يقال بعد الصلوات، فلو في الإخوة جمعوا شيء من هذا يكون أحد الإخوة يكون طيب. بعد الصلوات أي بعد الصلوات، الأذكار ما يقال بعد الصلاة، كل ذكر إذا كان له فضيلة تذكر فضيلته يعني على هيئة أبواب. قال البخاري رحمه الله: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، يعني لا يجلس، معنى الحديث أنه لا يجلس كما كان يجلس على العادة، وإنما يتذكر شيء فيقوم مسرعا ويتخطاه. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة، من؟ عبد الله بن عبيد الله، عن عقبة بن الحارث قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت قسمته. في حديث أيضا قيام وإسراع غير هذا بعد الصلاة مباشرة، صلى ركعتين صلاة فخرج السرعة حديث اليدين شرط، إما النبي صلى الله عليه وسلم أو في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حديث اليدين. نعم، إنه قاموا جماعة مسرعين وأسرعوا الخروج من المسجد. عنده ثوب واحد ما أعرف خطأ دواء كذا، كان عنده ثوب واحد فكان يخرج فكان زوجته تصلي فيه أو كذا مباشرة. لا أذكر. في الحديث المكث بعد الصلاة ليس بواجب، فيه أن التخطي للحاجة مباح، في أن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولكن ينقصها، في أن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على أمر من الأمور المباحة مباح أو لا يضر، وفي إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان. في جواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة في عدم تأخير شيء من أموال الزكوات والصدقات عند الموكل بها. والتبر هو الذهب قبل أن يصاغ أو يضرب، وهذا كان تبر من الصدقة مثل ما فعل في حديث مال البحرين، قسمه مباشرة أمر به فصب على حصير في المسجد، نعم، فقسمه بين الناس. فهذا يدل على أن ما يقوم به بعض الجمعيات الخيرية وكذا من ادخار الأموال الزكاة عندها لزمن أو الكفارات أو نحو ذلك، هذا أمر خطير، ففيه إخراج الزكاة وعدم إبقائها عند الموكل بها وإسراع في ذلك. في يعني رواية من الروايات، نعم صحيح، هي الله المستعان. قال: باب انفتال وانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد انفتال عن يمينه. قال إسماعيل السدي: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. هذا رواه مسلم، لكن أثر أنس هذا قال الحافظ وصله مسدد في مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال: كان أنس فذكره وقال فيه: ويعيب على من يتوخى ذلك ألا ينفتل إلا عن يمينه، ويقول: يدور كما يدور الحمار، يعني أنه يتوخى أن يكون دائما على حالة واحدة، ويعيب على من يتوخى ويعمل انفتال عن يمين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما ينفتل عن يمينه، لكن عن غير تعمد ينفتل ويعني ينصرف إما عن يمين أو الشمال، إذا قصد ذلك هنا هذا يعاب عليه. وأما إن كان عن اليمين اتفاقا ولو كان أكثر المرات فلا يضر، جمعا بين قوليه. وكما في حديث ابن مسعود قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال هشام قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. كثيرا وأكثر في رواية مسلم. وفي أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن مرتبتها. فإن التيامن مستحب في كل شيء من أمور العبادة خاصة، ولكن لما خشى عبد الله بن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهته، وكذلك أنس رضي الله عنه. قال: باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. الثوم والبصل أو غيره من ما يكون مما يحدث رائحة في الجسد أو الفم، ويلحق به من لبس جوربا أو نعلا فيه رائحة منتنة، ويلحق به من شرب الدخان، نعم، أو جرح يخرج منه رائحة منتنة أو غير ذلك مما يؤذي به الناس، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا الإذاء إذا كان بشم الرائحة لا يجوز في المسجد، وقد كان الرجل يطرد ويؤمر به فيخرج من المسجد كما في حديث إيش؟ ها؟ نعم، الرجل كان يذهب به ويخرج إلى البقية. هذا إذا كان هذا في أكل الثوم والبصل، وهما مباحان وجائزان في الأصل لإحداث هذه الرائحة والأذى يخرج. فأولى وأولى المبتدع الذي يؤذي الناس ببدعته وبالدين. لذلك كان السلف يخرجون المبتدع لما ثوب الرجل في مسجد كان في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمره بإخراج. وهذا الإمام مالك رحمه الله قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة، وإيش أمر الرجل فأخرج من المسجد. فالمبتدع يخرج كذلك، إلا أن يكون معذورا من مرض ونحوه. فقد شم النبي صلى الله عليه وسلم رائحة من أبي طلحة والمغيرة، من طلحة يمكن طلحة نعم شوف، فأخبره بمرضه فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم أكل أو وضع، الظاهر أنه وضع، خرجت من رائحة الثوم. نعم. الحديث أين؟ ها؟ ما هو المغيرة؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا أغشان في مساجدنا. قلت ما يعني؟ قال ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنا. قال حدثنا سعيد بن وفير سعيد بن كثير بن وفير قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله عن يونس عن ابن شهاب زعم عطانا جابر بن عبد الله زعم النبي صلى الله عليه وسلم ها المغيرة. طيب الحمد لله جاء الحق وزهق الباطل. ممكن هذا ممكن هذا ممكن يكون في حديث آخر. أيوة حديث قال تبت ثم ثم أتيت وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدته قد سبق إلى ركعة فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم فقال هكذا من هذه البقلة بقلتي فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. قال المغيرة فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت يا رسول الله إن لي عذرا فناولني يدك. فناولني فوجدته والله سهلا فأدخلتها في كمي إلى صدري فوجده معصوما فقال إن لك عذرا. قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رأه كره أكلها قال كل فإني مناجي من لا تناجي. وهذا طبعا يعني يدل على جواز أكل هذه البقول التي فيها شيء من الرائحة إذا لم يؤذي الناس في المسجد وفي مجامع الناس. فإذا كان لها يعني رائحة فلا يجوز أن يدخل المسجد. طيب هذه لا يجوز أن يدخل المسجد هل هذا عذر له في ترك الجماعة؟ ها؟ بمعنى أنه إذا أراد أن يترك الجماعة يأكل ثوم أو بصل هذه عقوبة له على فعله أن يصبر عن الناس. مثل ما يقول يعني مثل لو قال له امشي امشي اخرج برا بيت الأب يقول لابنه أو فهذا أشد هذا يحرم من هذا الخير والجماعة. هذا المفروض أنه يتألم لهذا. بعض الناس يفهم بعض الشباب يفهم إذا أراد أن يذهب المسجد يروح يأكل الثوم خلاص صلى له عذر في هذا. لا يأثم فقط لو قبل الصلاة نجل الصلاة يبقى نواجب موفى في إخراج من الصلاة لكن لا يأثم. كيف؟ لكن قبل إذا هذا على حسب الحال يعني إذا أكل غير متعمد لكن إذا تعمد هذا يأثم لأنه هذا من نوع من التحايل على يعني ترك الواجب. من ضربت في هذا الفرق؟ كيف؟ كيف؟ الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. إذا أكلت الثوم وغلب على ظنك أن أكلك له أكل يسير لا يضر, أو البصل أو الكراث أو أي شيء من هذه المباحات, إذا كان فيها شيء من رائحة الفجل إذا كان له رائحة, ويغلب على ظن أنه لا يحدث رائحة يعني تؤذي وأنه شيء يسير فخلاص, أو أنك إذا أكلت تأكل وراءها بعض الأطعمة الأخرى فتضيع هذه الرائحة, هذا لا بأس. نعم شيخنا, الجواز يعني متى يجوز لي أكل الثوم؟ بما لا يذهب عنك الجماعة, أو بما لا يجعلك تحضر في وقت لا يجعلك تحضر الجماعة, كأن تأكل مثلا في الليل بعد العشاء خلاص انتشلت العشاء والجماعة, ومن الليل إلى الصبح يغلب على ظنك أن الرائحة تذهب. قلنا إذا ذهبت أو طبختها بحيث تكون نيئة ما لا تكون نيئة ما في بأس. هذه مهمة جدا, هذه الثوم والبصل مهمة جدا, مفيد جدا جدا, يعني تقول مضاد حيوي مضاد حيوي تأخذ مثلا هذه الحبوب, هذا الثوم يعني شوف أي خراج بس ضع عليه ثوم اقطعها وبس دلك عليه بهذا ومسحها عليه مرتين ثلاث يذهب هذا كله. مضاد حيوي عجيب جدا وقوي جدا هذا ومفيد, حتى مو البشر الحيوانات يحطونها في الشراب خلاص الأمراض كثيرة جدا تذهب منه. نعم نعم, فهذا مفيد, لكن المهم أن هذه, لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له معذور المريض أن يضع هذا. نعم هو المهم أنه لا يأكل بما يضر بصلاته, هذا المقصود. الصباح مثلا بعد الفطور مثلا صلى الفجر وعنده من الفجر إلى الظهر وقت متسع يذهب برائحته, أو أكل شيئا بعد الغداء منه وأكل عليه شيء آخر يذهب برائحته. خلاص الحمد لله, هذا المطلوب. الحديث يقول لك لا تأكل عند الصلاة. وهو ليش يقول لك من أكل فلا خبرنا, يعني فحوى الحديث أو يدل الحديث بفحوى كما يقول العلماء على أنك لا تأكل عند قرب الصلاة حتى لا تمنع منها, لأن المنع من الجماعة هذه مصيبة كبرى وبلاء عظيم يحرم من هذا الخير كثير, هذا معنى. نعم, وبعدين لو أراد فليوتهم وطبخا خلاص حل, اطبخ تذهب الرائحة. طيب ماذا أفعل ابن عمك الله يرحمه يعني يقبل أو لا يقبل هذا الدين؟ نعم, كان يخرج به إلى البقية. طبعا يدخل في المسجد كله سواء للصلاة أو لا, لكن نحن نتكلم على اللي هي الوقت الذي يلزمه أن يأتي المسجد صلاة الجماعة وهي واجبة. صلى منفردا وهنالك رائحة بلى. وقال أحمد بن صالح عن وهب أتي ببدر يعني طبق، قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات، ولم يذكر الليث أبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث يعني مدرج أو لا، أقصد مدرج. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بكوان عن عبد العزيز بن صهيب قال سأل رجل أنس ما سمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. طيب من يجمع حديث أثر الثوم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر لنا ب أحاديث جميلة في هذا الباب وأثر توضح وأحكام أكل الثوم البصل وماذا فعل الصحابة وماذا ها خلاص. طيب عبد المعين صاحب ابن عمك عشان يشوف. طيب عبد المعين ترى بحثه ممتاز، لما يحط رأسه في شيء يكون يعني سوى اختصار جيد لدورة الشيخ جزاه الله خير. أيوة. هذا كيف يعني هو الوجوب أن لا تأكل؟ طبعا يعني هذا يأثم إذا أكل ومنعه ذلك عمدا، طبعا ومنعه ذلك من صلاة الجماعة، لكنه إذا كان يعني إذا أكل عن غير عمد أو غلب على ظنه أنه يعني لا أنه لا رائحة فيه أو أنه تذهب رائحته بأكل كذا ثم لم تظهر هذه الرائحة وبقيت، فهذا معذور. أو كان يعني عليه شيء من ثوم أو كذا بسبب جرح أو شيء من هذا، هذا معذور. يعني ما يعني حالات مستثنى، يعني إذا كان نيئا مستثنى، وإذا كان مريض يستثنى، وإذا كان يعني غلب على ظنه أنه يعني ليس فيه شيء ثم ظهر أن به شيء، هذا معذور. وفي الحديث ما يقتضي فضل حضور الجماعة. وأن صلاة الجماعة واجبة. ويلحق به كل ما كان فيه رائحة مؤذية أو كان فيه يعني شيء مؤذي، كأن يؤذي الناس بلسانه، يؤذي الناس ببدعته، مثل هؤلاء يبعدون عن المسجد، يكون فيه واحد سفيه أو فيه جنون يسوي حركات في المسجد، يشغل الناس ليش ويفعل كذا، هذا كله أذى للمصلين. واحد مجنون يدخل المسجد، ها أجب دخل المسجد مجنون؟ شوف واحد مجنون دخل المسجد أو أكل ثوم أو بصل أو رائحته، أعوذ بالله، بعض الناس عندهم عرق شديد جدا، أعوذ بالله، هذا مثل هذا لا يدخل المسجد. أو يصلي معك ويطلع روائح عجيبة مثل هذا، كيف يدخل المسجد؟ نعم. حدثت حادثة عامة في العراق، كان مسجد دخل فيها الذين أخافهم الله فجروا أنفسهم. نعم. الناس أصبح في داخلهم خوف شديد. من إيش؟ كان مسجد داخل في بعض من يبيعون فالإمام يصلي فهذا الرجل خاف من الله يقول المصلون إلى البحر يقوم بعد إصابات وجروح قيل لعطاء النهي للمسجد الحرام خاصة أو في المساجد، قال لا بل في المساجد. طبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر في هذا الحديث. في الحث على اتيان المسجد بأحسن رائحة وعلى أكمل حال. وفي قصة أبي أيوب ونزول النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان يصنع طعاما فكلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام بحث عن موضع الذي كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل منه، فقدم يوما للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فبحث عن موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه. فلماذا؟ لأنه أخبر أو علم أن به ثوم، فقال أهو حرام يا رسول الله؟ قال لا، ولكن أكره. فقال إني أكره ما تكره، ما دام أنت ما تأكل أنا ما أكل، رضي الله عنه. ويلحق نعم أيوب الأنصاري نعم الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يلحق به جميع الأماكن التي فيها مجامع الناس كالجنازة والعيد واجتماع الناس في مجالس ومجامع ولائم عقائق، أشياء من هذه التي فيها يكون فيها أذى. وفي إشارة إلى عدم الإحداث في المسجد، لأنه في إذاء للرائحة، إذاء للمصلين وإذاء للملائكة. نعم. كراهة نعم، بس الكراهة عند هذه المجامع وعند كذا الناس، لكن ليس بشكل عام. لا هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه اشار الى انها تؤكل في يعني اكلها في المسجد وحضور الملائكه وكثره الملائكه هناك، وكون الملك عند تلاوه القران ممكن يلحق به عند اشياء اللي تكون الملائكه قريبه، ويتعمد يعني ينبغي ان يتعمد ان لا يؤذي ملك من ملائكه الرحمن في هذا، لكن في العموم ما في ما يدل، بل العكس في ما يدل على انه قال اني اناجي ما لا تناجي من لا تناجي، وقال اني اكره ما اكل، قال كل. نعم نعم يدخل فيه. نعم ولا يقرب منه. نعم لا المسجد يعني يكون عادة، والبيوت قد يكون فيها طبعا ملائكة وهذا، لكن لا يكون مثل المسجد. المسجد يعني في ملائكة سيارة تبع مجالس الذكر، في شهود الملائكة، في صلاتين، في يعني المصلين وتالين القرآن، ملائكة تقترب منه وتستمع، يعني وضع المسجد يختلف عن غيره. لا حديث عليه فإن الملك يضع فاه على الموضع فيه، طهروا أفواكم بالسواك أو تسأوكوا كان أمر السواك، فهذا يعني يشير أيضا إلى شيء من هذا، أنه عند الصلاة أيضا يكون، لكن المسجد فيه نداء ظاهر. باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. أنيس سامع الحديث الباب هذا، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، يصفون مع المسلمين في الصف ويتوضؤون ويصلون الجماعة. الأولاد الصغار مثل الكبار تماما، واضح؟ ها؟ طيب الحمد لله. قال حدثنا ابن مثنى قال حدثني غندر محمد بن جعفر ابن مثنى محمد ابن مثنى قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي عامر من شرحيل قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمه وصفوا عليه، فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. ابن عباس كان غلاما لم يبلغ بعد، وقبر منبوذ قبر خارج عن سائر القبور. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فإذا احتلم وبلغ يجب عليه غسل الجمعة. في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسن سبع واضربوهم عليها لعشر. ها سامع؟ مروا أولادكم بالصلاة لسن سبع واضربوهم عليها لسن عشر. إذا عنده عشر سنوات، وصلت عشر سنوات ولا أنت؟ عشر بالهجري وصلت عشرة، يعني ضرب إذا تأخر عن صلاة واحدة. وعن ابن مسعود أن ابن له صغير جاء وعليه قميص حرير فشقه ابن مسعود، رواه ابن حزم وغيره. وعن جابر نحو ذلك عند أبي داود أيضا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وسفيان بن عيينة قال أخبرني كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخفف عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله. يعني قام ابن عباس في الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل، فقام وتوضأ مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ. تسمع تنتبه هنا ولا قاعد تلعب يمين وشمال؟ انتبه أنت. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان نائم عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ويصلي في الليل. ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا بد يقتدي به، صح ولا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقام وتوضأ مثل ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قام وقف إيش عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه صلى الله عليه وسلم وأداره من خلفه هكذا وأقامه عن يمينه وصلى معه صلاة الليل. تعرف صلاة الليل؟ أيوة قيام الليل. ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ. النبي صلى الله عليه وسلم حدث له صوت مثل الشخير هكذا، هكذا نام حتى نفخ، فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة صلاة الفجر، أتاه بلال يعلمه بالصلاة الفجر، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، حتى لو ظهر في الصورة النائم لكن قلبه يقظان ينتبه. قلنا لعمر إن الناس يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد الله عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث أو لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. طبعا هذا لأن بعض الناس يقول الولد الصغير لا يصلح أن يكون في الصف لأنه يعني لا اعتبار به في الصف، يعني لو صلى مع واحد أنه الصف هذا كأنه يصلي منفرد. فالبخاري رحمه الله يأتي بالأحاديث الدالة على صحة صلاة هؤلاء الصبيان الصغار، كان الكبار تماما يصلون في الصفوف ولهم يعني صلاة الجماعة مثل الكبار. شرط أن يكون مميزا، شرط أن يكون مميزا، يعني هو الظاهر أنه يعني هذه الأحاديث أنه كان مميزا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان أنثى الحمار وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام اقتربت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، لكن ليس فيه أنه إلى غير سترة. في إيش؟ لا بد. فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأثنى ترتع ودخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي أحد. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري. سبحان الله هذه الأحاديث عند البخاري لأنها تتكرر فتكاد تثبت حتى معناها في أذهان الإخوة حتى لو لم يحفظوها من إيش من تكرارها. عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياج حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى نداه عمر قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى قطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني منه شهدته، يعني من صغري. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو بلال البيت. المقصود أن الصبي والولد الصغير إذا بلغ 7 سنين يعلم الصلاة ويؤمر بها، لكن ما معنى يؤمر بها؟ بعض الناس يفهم يؤمر بها يعني يقول له صلي يا ولد، يا ولد روح صلي. صلي كيف أصلي؟ كيف يعني يصلي وهو ولد ما يعرف شيء؟ فلا بد أن يعلم الوضوء شرائط الصلاة ويعلم أركان الصلاة وصفة الصلاة كاملة، ويحفظ الفاتحة ويحفظ التسبيح ويحفظ التشهد. هذا معنى يأمره بالصلاة، علموا أولادكم الصلاة وامروا أولادكم بالصلاة. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. هذا من الأمر. فهذه يقول يأخذه المسجد وهو لابس هذا التبان، هذا اللباس القصير، هذا السروال القصير. طيب وين شروط الصلاة؟ وين؟ وإذا كلمت يقول له الولد يقول الحمد لله أنا أخذ معي الصلاة. طيب هذه صلاة، هذه لابد تعلمه القبلة، استقبال القبلة والتطهر والطهر من النجسات والماء الطهور والماء النجس والماء كذا، ويستنجي مو داخل الحمام يعمل ايش اسمه يرش في الحمام. تعلم، لازم تعلم وتودي الطفل الصغير، صح ولا لا؟ ها لا تسوي هذه الحركات. ها جو قبل انت صغير الان فهمت الحمد لله. فهذه من الأمور المهمة في الحقيقة. الناس يعني